السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو قال فيها حاجة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة، أي إذا كانت منية العبد في أرض معينة هيأ الله له سببا يدعوه إلى الذهاب إليها ليقضي الله أمره، فيترك المرء أعماله ومصالحه وبيته وأهله ثم يخرج لتلك الحاجة، فيمضي إلى الموضع الذي كتب أن تقبض روحه فيه. وهذا أمر مشاهد في واقع الناس، إذ يرى المرء كثيرا من الحوادث والوقائع التي تدل على أن المرء يساق إلى المكان الذي كتب له أن يموت فيه. وأما صلة هذا الحديث بالترجمة فلعلها والله تعالى أعلم من جهة أن على العبد أن يستحضر هذا المعنى، أنه إذا كانت له حاجة عند أحد من الناس فيتذكر أن الأمور كلها جارية بأقدار الله، كما تقدم في الأثر السابق: فإن له ما قدر ولا يتعدى. فقد يذهب المرء إلى صاحبه ملحا في طلب حاجة أو راغبا في أمر، ثم تحول المنية بينه وبين ذلك، فيدرك أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وليس للإنسان من الأمر شيء، فلا ينال إلا ما قدره الله له، ولو كان الذي قدر له الموت قبل أن يبلغ تلك الحاجة. فسياق هذا الحديث يتضمن تنبيها بليغا إلى المعنى المقرر في الحديث السابق: فإنما له ما قدر له. فمن أيقن ذلك علم أنه لا حاجة إلى الإلحاح على الناس ولا إلى كثرة السؤال والطلب منهم، إذ رزقه وما قدر له لن يفوته، وهو لا يعلم متى يفجأه الموت أو في أي أرض تكون منيته. نعم، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل: لا بل شانئك. قال حدثنا موسى قال حدثنا الصعق قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله فقال: والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال: لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ قلت: نعم والله. قال: لقد قبح الله ومكر، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه. قوله رحمه الله: باب قول الرجل لا بل شانئك. قوله لا بل شانئك يقال: ابتل الشيء وتبلل، أي أصابه البلل وهو النداوة والرطوبة، وفي حقيقته إخبار يراد به الدعاء على العدو بالموت والهلاك، لأن من لا بلل فيه ولا نداوة فهو ميت لا حياة فيه. ومثله قولهم لا أبا لشانئك أو لا أبا لشانئك، أي لمبغضك. قال ابن السكيت يقال لا آب شانئك أي لا رجع، وهو من آب يؤوب، والشانئ المبغض، ويقال لا أبا لشانئك أو لا أبا لشانئك. والشانئ هو العدو المبغض، من الشنآن وهو البغض. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، وقال تعالى إن شانئك هو الأبتر. قوله أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله، أي نظر إلى نجم مقابل له. قوله والذي نفس أبي هريرة بيده يقسم بالله ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. فيه بيان لخطورة تولي الولايات الكبار دون وفاء أو قيام بها بالعدل وبما يرضي الله تبارك وتعالى، وأنه سيأتي زمان على الناس يتمنى فيه من ولي شيئا من هذه الإمارات أنه علق بالنجم الذي في السماء ولا أن يكون ولي منها شيئا. وهذا الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف الإسناد، لكن معناه ثابت بإسناد صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أوشك الرجل أن يتمنى أنه خر من الثريا وأنه لم يتولى أو يلي من أمر الناس شيئا. رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله ثم أقبل علي، أي أقبل أبو هريرة على أبي عبد العزيز. قوله لا بل شانئك، هذا هو موضع الشاهد من الحديث. ولم أقف على هذه اللفظة في هذا السياق عند غير الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا. قوله أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم، يشير إلى الفتن التي كانت وقعت هناك. قوله قلت نعم الله، يشير إلى أنها حصلت ووجدت ونشبت بين الناس. قوله لقد قبح الله، أي بهؤلاء، ومكر، أي دبر لهم الله تبارك وتعالى ما يصل إليهم من عقاب أو نحوه من حيث لا يشعرون. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوله فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم، أي هذا الانسياق مع الفتن، حمرا جمع أحمر، غضابا جمع غضبان. قوله كأنما وجوههم المجان المطرقة، ويقال أيضا بالتشديد المطرقة. قال النووي وحكي فتح الطاء وتشديد الراء والمعروف الأول. قيل شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. قوله حتى يلحق ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، أي من شدة الفتن التي تحصل على أيديهم. وإسناد هذا الأثر ضعيف. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقول الرجل الله وفلان. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله من مولاه فقال الله وفلان. قال ابن عمر لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. قوله باب لا يقول الرجل الله وفلان، أراد به التنبيه على نوع من شرك الألفاظ. وشرك الألفاظ جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بشرك الألفاظ أن يأتي على لسان المتكلم لفظ فيه شرك ولا يكون قاصدا لمعناه. والشريعة كما أنها جاءت بإصلاح القلوب جاءت كذلك بصيانة الألفاظ. وهنا ينبغي أن يعلم أن من الخطأ الفادح أن بعض الناس عندما ينبه على خطأ لفظي يجري على لسانه يقول إن قصدي حسن، ويستمر في استعمال اللفظ الخاطئ معتذرا لنفسه بسلامة قصده، وهذا ليس مسوغا له، لأن الشريعة جاءت بصيانة الألفاظ وتنقيتها وإصلاحها كما جاءت بإصلاح القلوب والأعمال. فقوله باب لا يقول الرجل الله وفلان، أي إذا أراد أن يعطف على اسم الله تعالى غيره فلا يعطف بالواو، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه من غير ترتيب ولا تراخ، بخلاف ثم فإنها تفيد الترتيب والتعقيب مع التفاوت. فعندما يقال الله وفلان ومثله ما شاء الله وفلان، أو أنا بالله وبك، أو على الله وعليك، أو نحو ذلك، فإن هذه الألفاظ تفيد التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، ولهذا كان هذا الأسلوب معدودا في شرك الألفاظ فينهى الناس عنه. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك، وثم للعطف مع الترتيب والتراخي، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا تقل لولا الله وفلان. قوله: قال ابن جريج: سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر رضي الله عنهما سأله من مولاه، يعني كأن ابن عمر رضي الله عنهما سأله من مولاك يا مغيث. وإطلاق المولى على السيد صحيح، لكن الإشكال وقع في الجواب حين قال مغيث الله وفلان، والله سبحانه مولى الذين آمنوا، أي متوليهم بتوفيقه وحفظه وتأييده، وهو المالك لهم تبارك وتعالى والمدبر لأمورهم، وولاية الإنسان لغيره كولاية السيد لرقيقه ولاية نسبية مقيدة لها معنى آخر، وهو معنى خاص مقيد. ولكن لما عطف مغيث هنا بالواو في قوله الله وفلان، نهاه ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، فقال: لا تقل كذلك، أي لا تقل الله وفلان، لأن معنى قول الرجل الله وفلان أي الله مولاي وفلان مولاي. ثم أرشده إلى اللفظ السديد فقال رضي الله عنه: ولكن قل فلان بعد الله، أي إذا سئلت من مولاك فقل فلان بعد الله، لأن بعد في المعنى والدلالة تختلف عن الواو، فنهاه عن اللفظ الخاطئ وأرشده إلى اللفظ الصحيح، لأن بعد تفيد الترتيب والتبعية بخلاف الواو التي تفيد التسوية. وهذا يستفاد منه أن من أراد نصح غيره عن فعل أو قول خاطئ ألا يقتصر على الإنكار، بل ينبغي أن يرشده إلى الصواب ليجمع بين النهي عن الخطأ والدلالة على الخير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وإسناد الأثر ضعيف لجهالة مغيث المذكور في الإسناد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.